الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل قراءتنا في المراجعة فيما سبق أن أخذناه، وكنا قرأنا من ما كتب في السفر الأغر في مسائل القدر، قرأنا مراتب ما يتعلق بعض ما يتعلق بمراتب القدر أو أركان الإيمان بالقدر، أركان الإيمان بالقدر، وانتهينا إلى المشيئة ومشيئة الله عز وجل للموجودات، يعني ما كتب في اللوح المحفوظ، فإن الله شاء وأراد إرادة كونية أن تقع هذه المقادير لآجالي. ومما قرأنا أن الإرادة تكون مطلقة مقيدة وناجزة، ويقصد بالمقيدة أي مقيدة بالأجل، مقيدة بالأجل أي أراد الله أن يحصل هذا المخلوق إذا جاء الأجل. والإرادة الناجزة هي التي تكون مع الخلق ومع القول، فإنه إذا أراد خلق شيء وجاء أجله فإنه يقول له كن يكون، ويريد أن يخلقه ويشاء خلقه بإرادة ناجزة هي الذي قال الله فيها فعال لما يريد، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد خلق شيء يعني إذا جاء أجل. وأخذنا الأدلة على مشيئة الله لأفعال العباد، والآن نكمل الأدلة إن شاء الله. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ونفع به في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر في مرتبة الثالثة، مرتبة المشيئة، الدليل الخامس قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. الدليل السادس قوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الدليل السابع قوله تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الدليل الثامن قوله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. من فوائد الآيات المتقدمة، الفائدة الأولى دلت الآيات على أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء في قوله فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ومن يهن الله فما له من مكرم، وأن ذلك داخل في عموم مشيئته التي يصرف بها أمور خلقه حيث قال إن الله يفعل ما يشاء. قال ابن جرير رحمه الله ثم أخبر تعالى ذكره أنه المضل من يشاء إضلاله من خلقه عن الإيمان إلى الكفر، والهادي إلى الصراط المستقيم منهم من أحب هدايته فموفقه بفضله وطوله للإيمان به وترك الكفر به وبرسله وبما جاءت به أنبياؤه، وأنه لا يهتدي من خلقه أحد إلا من سبق له في أم الكتاب السعادة، ولا يضل منهم أحد إلا من سبق له فيها الشقاء، وأن بيده الخير كله وإليه الفضل كله له الخلق والأمر. انتهى كلامه رحمه الله. نعم ابن جرير. نعم نفهم هذا القول من جرير، قال من أحبه كما أحبه الله، هذا الله يحب الذي يقبل إليه ويستجيب للرسل ويبتغي وجهه ويبتغي رحمته ويبتغي فضله، فإذا أقبل العبد عليه أحبه فيهديه ويوفقه لأنه حكيم. سيأتينا الآن ذكر الحكم. والذي يتنكب الصراط ويكره الحق ويعرض عن الرسل، الله يسخط عليه ويكرهه أيضا ويضله ويرديه. إذن ما نفهم هذا الكلام على أنه بمحض محبة الله المشيئة أحب هذا وبمحض المشيئة كره هذا؟ لا، إنما أحب هذا لأنه قام به سبب الذي يوجب له محبته، وسخط على هذا وكرهه وأضله وشاء أن يضله لأنه جاء بالسبب الموجب لذلك. لا بد أن ندخل الحكمة، وسيأتينا الآن من الفوائد ذكر الحكمة. وناس فهموا كلام السلف من الكلام الجليل هذا بالإطلاق فظلوا في الفهم. لا بد أننا هذه الأصول نستصحبها، يعني ليس عند كل آية يذكر الأصل، لا. مثلا يقول الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مشكورا يعني يشكره الله لهم ويجازيهم عليه بالإحسان، يجازيهم عليه بعد أن قبله، وإلا لا، إذن كان مقبولا ما يؤجرون عليه. طيب هل هذا وهو مؤمن يؤتى به في كل قيد؟ من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، يقول الشيخ السعدي ومعنى ابن كلام كثير، يجب تقييد كل وعد بهذا القيد. نقول من بنى لله مسجدا وهو مؤمن، كل وعد وعد الله به المؤمنين نقول وهو مؤمن يعني موحد، يعني موحد. وهذا القيد ورد أيضا تكرار، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو، إذن هذا القيد لا يأتي مع كل لكنه معتبر في كل. وهكذا الحكمة لا تأتي في كلام كل أحد، ولكن نحن نفهم كلام العلماء على منهج السلف، وأن الله يظل لحكمة شاء أن يظل، ومن شاء ظلاله فلحكمة تقتضي ذلك، ومن شاء توفيقه وهدايته فلحكمة. والحكمة هي فعل العبد، وقد بينت قول الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين تكبروا، وقال كما لم يؤمنوا به أول مرة، ذكرت أيضا الحكمة في آيات كثيرة، فكما لم يؤمنوا أضلهم ومنعهم وصرفهم، بل طبع الله عليها بكفر. إذن حكم ليس لمطلق المشيئة، بل لوجود حكمة تقتضي ذلك. هذا الكلام كثير في كلام السلف، وكثير من يفهمه بدون يعني استصحاب الحكمة فيقعون في إشكالات قريبة من الجبر. الله عليك. قلتم حفظكم الله الفائدة الثانية، دلت الآيات على أن هداية الله المهتدين وإضلاله الضالين جار وفق علمه وحكمته سبحانه وتعالى. ومن النصوص الدالة على ذلك قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. والعزيز الحكيم، فذكر الحكمة عندما ذكر دعوة الرسل، وعندما ذكر أنه يستجيب الرسل من يهديه الله ويضل من أعرض عن الرسل، وقال وهو العزيز الحكيم. إذن كل من هداه الله فاستجاب للرسل فلحكمة، والحكمة هي من فعل العبد، فعل العبد فعلا يقتضي في الحكمة أن يضل بسببه، أو فعل فعلا تقتضي الحكمة أن يهدى بسببه. نعم. الله عليك. وقال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: يعني عندنا فعل العبد وفعل الرب، فالاهتداء فعل العبد، والهداية فعل الرب، والضلال فعل العبد، والإضلال فعل الرب. فإذا اهتدى العبد هدى، وإذا ضل أضله وأرداه، فهو يعلم من يهتدي فيهديه، ويعلم من يضل فيضله، وكتب ذلك في القدر لا إشكال في ذلك. كتب ما علم أن علم، علم وكتب، لكن الأمور تجري على مقتضى العلم والحكمة. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. قال ابن كثير رحمه الله: إن الله كان عليما حكيما، أي عليم بمن يستحق الهداية فييسرها له. عليم بمن يستحق، يستحق هنا ذكر الحكمة ولا لا؟ كلام ابن كثير الأول ما فيه إشارة الحكمة، هنا فيه إشارة الحكمة، فهو إذن يستصحب هذا، لكن ليس شرطا كل ما قال أن يأتي به، ليس شرطا، لكن نحن نفهم على ضوء أصول السنة وعلى ضوء الآيات المبينة. قال ابن كثير رحمه الله: أي عليم بمن يستحق الهداية فييسرها له ويقيض له أسبابها، ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. هنا يعني تركيز من ابن جرير على الحكمة، تركيز على الحكمة. ولهذا قال تعالى: إن الله كان عليما حكيما. انتهى كلام ابن كثير. وقال أبو السعود رحمه الله: إن الله كان عليما حكيما بيان لكون مشيئته تعالى مبنية على أساس العلم والحكمة، والمعنى أنه تعالى مبالغ في العلم والحكمة، فيعلم ما يستاهله كل أحد، فلا يشاء لهم إلا ما يستدعيه علمه وتقتضيه حكمته. وقوله تعالى: قوله مبالغ يقصد يعني بلغ الغاية في العلم والحكمة، بلغ الغاية يعني الكمال، يعني إشارة إلى الكمال، ليس مبالغ بما نفهمه نحن من معناها، إنما المقصود البلوغ، بلوغ الكمال في ذلك، والكمال في ذلك بمعنى أنه لا يغيب عن علمه شيء ولا يخرج عن حكمته شيء، لا يخرج عن حكمته شيء. ولذلك قلنا، إذا قلنا الغاية في توحيد الربوبية أنه لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، والعلم بلغ الغاية في العلم لا يعجب عن علمه شيء، هكذا له الكمال الأعلى. قال رحمه الله: فيعلم ما يستاهله كل أحد، فلا يشاء لهم إلا ما يستدعيه علمه وتقتضيه حكمته. الله أعد العبارة هذه، فلا، قال: فلا يشاء لهم إلا ما يستدعيه علمه وتقتضيه حكمته. فلا إيش؟ فلا يشاء لهم، فلا يشاء لهم. أنا يعني حقيقة أبذل جهد ومعي شخص يساعدني في، ونمر على كتب التفسير وكتب العقائد والحديث، ننتقي مثل هذه الكلمات التي إذا استوعبها القارئ تزول عنه إشكالات، تزول عنه إشكالات. والحكمة هذه مجلة بحثة، عدم إثبات الحكمة ظل فيه أمم أكثر من ينتسب إلى السنة، اترك عنك المبتدعة على منهج الأشاعرة ولا يقرون بالحكمة، قل ما تريد، ما يقرون بحكمة الله في أفعال العباد ولا في أفعاله كلها، يجوزون نعوذ بالله أن يعذب المتقي وأن يكرم بالجنة الشيطان، ما عندهم حكمة. لذلك أنا أركز عليها لأمر لكي ننقرها يتخلص من هذه العقائد الفاسدة. مهم جدا نفهم أن الله حكيم ليس بمطلق المشيئة. أحسن الله إليك. قال أبو الشعود: فلا يشاء لهم إلا ما يستدعيه علمه وتقتضيه حكمته. وقوله تعالى: يدخل من يشاء في رحمته، بيان لأحكام مشيئته المترتبة على علمه وحكمته. يقول: يدخل من يشاء في رحمته، كيف فهمنا؟ أقول: نعم، وقد شاء أن يرحم من جاء بأسباب الموجبة للرحمة، صحيح؟ لذلك قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون. إذن لن ما هي وسعت كل شيء، لكن لن يدخل فيها كل شيء، سيدخل فيها شيء محدد. فذكر حكمة وسبب، وقال: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين. هنا ذكر الحكمة في الظالمين، أنه أعد العذاب للظالمين، هذه حكمة. إذا ذكر السبب عرفنا أنه حكيم يعذب الظالمين، ولكن قال: يدخل من يشاء في رحمته. قد يفهم الإنسان مطلق المشيئة، نقول: لا، كذلك الرحمة أيضا تجري على موجب، عليكم السلام، تجري على موجب الحكمة. لا بد أن نعرف أنه حكيم ولا يعزب عن حكمته، لا يخلو عن حكمته شيء أبدا، صغير أو كبير، كل شيء لحكمة، علمنا ما علمنا وجهلنا ما جهلنا. ولا يمكن أبدا أن نفهم حكمة الله كما يعني نتصور نحن، وهذا في الدنيا حتى. قد يأتي شخص خبير ويصنع صناعة ويضع شيء في مكان، ويأتي شخص ليس عنده علم بهذه الصناعة ويقول: ليش لو وضع هذه هنا أحسن؟ إيش نقول له؟ المهندس أعلم. كانوا أهلنا أول يعلمونا عبارة، يقول: الشيوخ أبخص، ويقصدون بالشيوخ المشايخ والملك عبد العزيز، لأنه هو دائما يستشير المشايخ، يسمونهم الشيوخ لأنه دائما في مشورة المشايخ. يقولون: الشيوخ أبخص، هم يرون أشياء أنت ما ترى، ها؟ فلا تقيس حكمة يعني هذا الأمر على ما تعرفه أنت أو على ما لا تعرف، ما يستحسنه خيالك أو شهوتك أو هواك. لا، هو وضع هذا لشيء معين، أنت قد لا تعرف الحكمة، لكن هو مهندس كبير يعني، والله سبحانه وتعالى هو مثل أعلى. لا يمكن أن نقيس حكمته على فهم نحن. أولا عقولنا قاصرة وعلومنا قاصرة، وما أوتيته من العلم إلا قليلا. صلى الله عليه. قال أبو السعود: يدخل من يشاء في رحمته. وقوله تعالى: يدخل من يشاء في رحمته، بيان لأحكام مشيئته المترتبة على علمه وحكمته، أن يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها، وهو الذي يصرف مشيئته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى. وهو يعني العبد، العبد الذي يصرف مشيئته إلى الله وإلى دين الله وإلى القرب من الله، هو الذي يدخله في رحمته، يعني حكيم. حيث يوفقه لما يؤدي إلى دخول الجنة من الإيمان والطاعة. والظالمين، وهم الذين صرفوا مشيئتهم إلى خلاف ما ذكر، أعد لهم عذابا أليما، أي متناهيا في الإيلام. انتهى. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء في مواضعها، وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه، ومن هو محل الإضلال فيضله، وهو أحكم الحاكمين، وهو عليم بالمتقين، وعليم بالظالمين، وعليم بالمهتدين، وهو أعلم بالشاكرين، وأعلم بما في صدور العالمين. كل هذه عبارات مأخوذة من آيات، انتبه لي فقهي، أعدها، كلها عبارات مأخوذة من آيات تبين علمه، وأنه يبني مشيئته، أو أنه سبحانه وتعالى تقتضي مشيئته ما يعني كان في علمه، على وفق ما في علمه. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وهو أحكم الحاكمين، وهو عليم بالمتقين، وعليم بالظالمين، وعليم بالمهتدين، وهو أعلم بالشاكرين، وأعلم بما في صدور العالمين، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ولذا نقول: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. الحمد لله. أي أن جميع أفعاله من هدايته، أن جميع أفعاله من هدايته من يشاء، وإضلاله من يشاء، وإسعاد من يشاء، وإشقاء من يشاء، وجعله أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره، وأئمة الضلال يهدون إلى النار، وإلهامه كل نفس فجورها وتقواها، وجعله المؤمن مؤمنا والكافر كافرا عاصيا، مع قدرته التامة الشاملة، وأنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لجمعهم على الهدى، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن هذا الذي فعله بهم من قسمتهم إلى ضال ومهتد وشقي وسعيد ومقرب وطريد وطائع وعاص ومؤمن وكافر وغير ذلك، هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته، وحكمته حكمة حق، وهي صفته القائمة به كسائر الصفات، وهي متضمن اسمه الحكيم، وهي الغاية المحبوبة له، ولأجلها خلق فسوى، وقدر فهدى، وأسعد وأشقى، ومنع وأعطى، وخلق السماوات والأرض والآخرة والأولى. فهو سبحانه الحكيم في خلقه وتكوينه، الحكيم في قضائه وقدره، الحكيم في أمره ونهيه وجميع شرعه، فإن أسماءه وصفاته صفات كمال وجلال، وأفعاله كلها عدل وحكمة، والفعل لغير حكمة عبث، والعبث من صفات النقص. والله تعالى منزه بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص، فجميع ما خلقه وقضاه وقدره خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، وكذلك جميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعدل، وما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة، وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخير محض، ولحكمة بالغة وعدل تام وغاية محمودة لا شر فيها البتة. انتهى من معارج القبول. والله بس وقفة بسيطة، يعني هذا الكلام قوي جدا جدا، لأنه معتمد على المعاني القرآنية. يعني هو الرجل رحمه الله عبقري وذكي، ولكن هذا الذكاء لا يكفي إذا انضم إليه الاعتضاد بالمعاني القرآنية والوحي، صار كلاما قويا رصينا. هناك ناس ألكى منه أو مثله في الذكاء، وربما أبرع منه في الأدب، ولكن لأنهم لم يعتمدوا ويعتضدوا بالألغري ظلوا في باب القدر، ظلوا في باب القدر. وقفة بسيطة مع هذا الكلام التقرائي. ها؟ ها؟ ما أدري والله، أنا عندي درس. صلى الله عليه. قوله وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخير محض، الأصوب أن يقال كمال، وذلك أن قضاء الله عز وجل الجاري على العباد دائر بين العدل والفضل، وذلك كمال في حق الله عز وجل، وإن كان بعضه قد يكون شرا على بعض العباد، فالخير والشر يوصف به أثر فعله سبحانه على العباد، والله أعلم. يعني نقول الله سبحانه وتعالى كل خير فهو منه، صحيح، لكن ليس كل فعل يفعله يكون خيرا، لأن كونه خير أو شر هذا يرجع إلى، فالجنة خير والنار شر بالنسبة للعبد، ولا يمكن أبدا أن يقال أن لها وجه خيري أبدا بالنسبة للعبد، هي غاية الشر، وهي مثل السوء، يعني مجمع الشرور والسيئات، نقول بالله نسأل الله سبحانه وتعالى. إذن الأقرب أن يقال كمال، لأن فعل الله دائر بين العدل والفضل، وهو لم يظلم أحد، فعله كمال. والفائدة الثالثة: دلت النصوص المتقدمة وما في معناها على إثبات مشيئة الله العامة لكل مخلوق، ومن ذلك أفعال العباد خيرها ومن ذلك أفعال العباد خيرها وشرها، وما يجريه سبحانه على العباد من المصائب ونحوها، وأن ذلك يجري على مقتضى حكمته البالغة. فإثبات مشيئة الرب في ذلك وحكمته دلت عليه النصوص القاطعة والإجماع. وتقدم في كلام ابن القيم وابن الوزير رحمهم الله حكاية الإجماع على ذلك. وعليه فإنكار مشيئة الرب لأفعال العباد أو حكمته في ذلك من الأمور الكفرية. أنكر وقال أن الله، الذين أنكروا مشيئة الله من هم؟ من الذين ينكرون المشيئة؟ المعتزلة. وأنا أعيد عليكم القاعدة: كل الفرق التي لا تنتسب إلى السنة كفرق الشيعة الزيدية والإمامية والجعفرية، كل فرق الشيعة، وأيضا الخوارج كالإباضية والمعتزلة، يوجد من يعتقد منهج المعتزلة من العلماء في العراق ومصر والشام والهند، يعني علماء شريعة وإن كانوا لا ينتسبون إلى فرقة، لكن يتبنون منهجهم كمنهج عقلي. هؤلاء كلهم يقولون بقول المعتزلة في الأسماء والصفات والقدر. وكل الفرق ما عدا أهل الحديث، كل الفرق المنتسبة للسنة فإنهم جبرية ينكرون الحكمة، ينكرون حكمة الله، هذه أمور كفرية. أما علماؤهم الذين يقرؤون القرآن ويقرؤون هذه الآيات المحكمات في كتاب الله ويصرون على إنكار الحكمة لسبب الأقشة العقلية، فهؤلاء على خطر من الكفر الصريح. أما عوامهم فإنهم يرددون عقائد ربما لا يدرون ما معناها، هؤلاء لا يكفرون. وبعضهم أيضا ينتسب إلى الأشاعرة وهو يقول بحكمة الله، يقول الله حكيم، لأنهم عندهم قاعدة تذكرونها، هذه القاعدة لازم تفهمونها، وهي قولهم الجام، الجام العوام عن علم الكلام، الجام العوام. ما معنى الجام؟ اللجام هو الخيط الذي يوضع على فم الفرس أو البعير، يسمى لجام، مالك لا يفتح فمه في عض أحد، فهم يلجم العوام، لا تكلموهم بعلم الكلام وبالفلسفة. فيبقى العامي وإن كان ينتسب إليهم يقول في معظم عقائده فيما يفهمه من كتاب الله، فيما يفهمه من كتاب الله. لذلك لو قال للقائل أن نور الدين زنكي وصلاح الدين هؤلاء كانوا أشاعرة ونصرهم الله، وأنتم تقولون أن العقيدة سبب للنصر، تقول هؤلاء عوام، وعوام الأشاعرة هم على ما يفهمونه من القرآن، لا يعرفون كثيرا من هذه الفلسفات والفذلكات، بل يقرؤون كتاب الله ويفهمون ما ويعتقدون ما، فهم أقرب إلى المنهج السلفي الحمد لله. لذلك قال ابن كثير عن نور الدين زنكي عم صلاح الدين الذي أسس هذه الحركة وبدأ العمل لتحرير بيت المقدس، نور الدين زنكي، وصلاح الدين وعمه وكلهم حسنة جنود من جنود نور الدين زنكي. يقول عنه ابن كثير كان صحيح المعتقد، يقول عن نور الدين زنكي كان صحيح المعتقد. اكتفي اليوم بهذا، كان عندكم أسئلة؟ شيخنا لبعضهم قال هو ليس على عقيدة سيئة فدافع عن ابن كثير، لماذا ذكرتم أن ابن كثير؟ بالنسبة لصلاح الدين ونور الدين زنكي في وقتهم كان الانتشار لمنهج الأشاعرة، لمنهج الأشاعرة، فهم يستدلون بهذا على أنهم الأتباع أشاعرة. هذا استدلال، قال بأنه علماءهم أشاعرة إذن هم أشاعرة، وما دارسهم تدرس المنهج الأشعري إذن هم أشاعرة. فنحن نرد عليهم بأن العوام بعيدون عن هذه الفلسفات والأقوال، هذه ما يفهمونها، وإنما يفهمون ما يقرؤونه من القرآن، وهم أقرب إلى يعني منهج السنة. ينتسبون إلى المعتزلة الأشاعرة لأنهم يعني درسوا، كانوا عندهم، كانوا معهم. إيه هذا؟ أن نقول أن إذا أضم الله بعد خلقه أنه عقوبة له المعجلة. من هو؟ إذا أضم الله بعد خلقه. هنا. يكون هذا عقوبة. نعم، لأن القرآن فلما زاغوا عاقبهم فأزاغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بل طبع الله عليها بعد أن كفر عقوبة على كفره. قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون بغير الحق، ها الذين يتكبرون، يصرفون عن فهم الآية بسبب كفره، وقال كما لم يؤمنوا به أول مرة، فصرفهم عن فهم القرآن والسنة بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. إذن ما يصيبهم عقوبة، والله حكيم، إن أضلهم فلحكمة بفعل فعلوه هم. هل يكون أفعالهم بعد الإطلاق يعني كذلك عقوبة، يعني يزيدون في الكفر؟ نعم، هم كلما كفروا كلما استحقوا الكفر زيادة في الكفر، إذن تمشي. والذين اهتدوا زادهم هدى، كلما اهتدوا زادهم هدى، كلما اهتدوا زادهم هدى، وهؤلاء كلما ضلوا زادهم ضلال، وهكذا. لكن أنا يعني الحقيقة من كثرة ما أقرأ تبين لي أمر مهم سنذكره الحقيقة، وهو أن الكفار الذين طبع الله على قلوبهم قسمان: قسم رفضوا الحق وعادوه بعد ما علموه وفهموا أنه الحق، فهؤلاء يطبع الله على قلوبهم ويضرب عليهم الكفر والضلال حتى يروا العذاب الأليم، وهؤلاء حكم الله عليهم أنهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهؤلاء الذين كتب الله وطبع على قلوبهم وأضلهم وأكفرهم وجعلهم كفارا لا يؤمنون. القسم الثاني من هم كفار وأعرضوا عن الحق، ربما قامت عليهم حجة وأعرضوا عن الحق، لكن لم يتبين لهم في قرارة أنفسهم أنه الحق، وانخدعوا بشبهات الشياطين. هؤلاء أيضا يطبع الله على قلوبهم، لكن هؤلاء ربما اهتدوا ربما اهتدوا وربما استمر. فمثلا أبو جهل من النوع الأول، خالد بن الوليد وأبو سفيان من النوع الثاني، وكلهم كانوا في الكفر سواء، ولكن الفرق أن هؤلاء كانوا يعني ربما تبين لهم الحق وعادوه معاداة للحق وكرها للحق. شيخنا كفر أم الحب يعني قبل القبر كان أيضاً تقديرنا بسبب منهم، بسبب منهم لم يقدروا على ذلك. لا، نحن هذا من صميم عملنا الآن، أن الله خلق الناس سوية مستوين في الفطر، وألهمهم النجدين وهداهم النجدين وألهمها فجورها وتقواها، فمنهم من يعني لما جاءه الرسل تنكب الصراط وعاد الرسل أو أعرض عنهم، فهذا صار ضالا بسبب من نفسه. وهذه مسألة مهمة، وذلك أن اليهود يعني انسبه لهذه الحجة، قالوا نحن يعني خلقنا الله أو طبع الله على قلوبنا، إذن نحن كفار بسبب أن الله طبع على إذن كيف تبون تريدون منا أن نسلم والله الذي طبع على قلوبهم؟ يحتجون بفعل الله. ها يقول ما لنا عذر، ما لنا عذر، الله الذي طبع علينا أو الله الذي خلقنا هكذا. فأكذبهم الله قال بل، يعني عندما قالوا قلوبنا غلف، هل قولهم هذا قول اليهود قلوبنا غلف صحيح أم خطأ؟ خطأ إضراب، لكن إضراب عن أي شيء. انتبه هذه مهمة جدا، فقه هذه الآية مهم جدا فيما نحن فيه، يعني نحن دخلنا الآن في معمعات وفي مجلات أقدام، فإذا لم نفهم هذا الفهم الدقيق من كتاب الله وسنة رسوله، ها نحن الآن نأتي بآيات ونفهمها وكلام العلم، يعني منهم من أشار إلى هذا. وقالوا قلوبنا غلف، يحتجون يقول ما لا لوم علينا، الله الذي غلف قلوبنا، وإذا لا لوم علينا، خلاص ما دام غلف قلوبنا كيف تريد أن نفهم والله الذي غلف قلوبنا؟ يقول ابن تيمية إما أنهم يحتجون، احتجاجهم من فعل الله هذا واضح، لكن قال يحتمل أنهم يحتجون بأصل خلقه، يعني أن الله خلق قلوبنا مغلفة من الأصل. هل قولهم قلوبنا غلف حق ولا باطل؟ هذا الاحتمال الذي ذكر شيخ الإسلام باطل، لا نحن الآن ما قلنا هل خلقت مغلفة، هل هي مغلفة ولا ما غير مغلفة؟ هم قولهم قلوبنا غلف، هل هذا صحيح ولا خطأ؟ صحيح، بس خلى بقران على قلوب، لا هذه شيء كلام على اليهود. صحيح في هذه الحالة. الكلام صحيح قلوبهم مغلفة، لكن لا يوافقون على قولهم إن كان قالوا أنها خلقت كذلك، لأن الله يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها ونفس وما سواها، خلق كل النفوس سوية. ها يعني كيف خلق الله النفوس سوية؟ أنا أعطيكم مثال، يعني الشريط الآن والسي دي هذا لما يجي من المصنع، ها يجي الآن يحتمل لو سجلت فيه كفر ها أو أغاني، ويحتمل لو سجلت فيه قرآن أو محاضرة، يحتمل ولا ما يحتمل؟ هي إذن هو محتمل، لكن الفرق أيضا النفوس تحتمل، ها تحتمل، ومع ذلك هي يعني تحب الخير وتحب الإيمان وترتاح إليه وتأنس به، يعني فيه شيء أفضل، ولكن يمكن أنها النفوس تصرف وتهود وتلقن الكفر بدل إيمان. إذن هم خلقوا زي غيرهم، قال بل طبع الله عليها، نعم هي مطبوع عليها صحيح، ولكن بسبب كفرهم، بعد كفرهم وليس قبل. ها شفت الآن؟ إذن هم مطبوع عليه، هم خلقوا مثل غيرهم، ها أشوياء، فلما كفروا طبع على قلوبهم، إذن فهم مطبوع على قلوبهم نعم، لكن هذا الطبع جاء وهو من الله نعم، ولكن جاء بعد كفرهم عقوبة على كفرهم. ها هذا مهم جدا أن نفهم هذا، وأن الله يطبع على قلوب الكافرين، ولكن هذا الطبع قسم يمكن، ولذلك قال بعض السلف أظنه علي بن أبي طالب أو بكر الذي طبع عليها يفك هذا الطبع، ثم هناك من يمكن إذا سلك الطريق أو يعني عرضت له فائدة أو فكرة فانتبه وآمن فك هذا الطبع، لأن الله حكيم بالأسباب يعامل الناس ويخلق بالأسباب، ومنهم أن نعوذ بالله قد حكم الله عليه بالكفر الأبدي والنار، نسأل الله السلام والعفو فيها، فهؤلاء لا يهتدون شيئا. عشان تخلي صحتي تقسيم الإيمان لفطري وخبري، تقسيم الإيمان إلى فطري وخبري، أي صحيح الإيمان الفطري والعلم الفطري موجود، يعني إنسان الله عز وجل يقول فأقم وجهك للدين حنيف فطرة الله التي فطر الله الناس، فطرة الله التي فطر الناس، هذا الفطر فطر الناس على إحساس عميق أن لهم خالق خلقهم ويرزقهم ويدبرهم ويتصرف بهم، وهو أنه وهو عال عظيم جليل قوي، عندهم إحساس بهذا، وأيضا مفطورون على الخضوع له والتذلل له والتقرب إليه. هذا كله يأتي يعني معد به الإنسان. لكن يأتي من يقول أنت صحيح، أنت تحس هذا، يقول نعم هذا الذي خلقك وهذا هو بوذا. الآن حرفت الفطر، ركب عليها شيء، ما جاءوا بشيء، هم موجودة. قال لا عيسى ها أو هذا أو الكواكب، إذن تحرف الفطرة، تحرف الفطرة، هذا إيمان فطري. وهناك إيمان عقلي، معنى أن العقول تدل على وجود الله عز وجل وعلى عظمته وعظيم صنعه، وأنه هو الذي يعني يا رب العالمين، وأنه واحد لا شريك له، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والعقول تدل على هذا، أن يجب الخضوع له وإجلاله وتعظيمه وعبادته وسؤاله واستعانة به، هذا أيضا إيمان يدعو إلى الفطرة. وإيمان بالأسماء والصفات، عندما تدرك أن الخالق عظيم حي محي مميت قادر عليم حكيم خبير، كل هذه أيضا يعني أسماء وصفات تدركها العقول، فهذا يدخل تحت الإيمان الفطري والإيمان العقلي. ثم الإيمان الخبري يشتمل على كل شيء، يعني إذا قلنا إيمان فطري وإيمان خبري لا نعني أننا لا، الخبر جاء بكل شيء، بكل ما دلت عليه الفطرة والعقل وكل شيء، كل شيء صحيح، الخبر شامل أما الفطرة محدودة والعقل أيضا محدود، ولكن الخبر هو الكتاب والسنة شامل لكل مطالب الإيمان. كيف حالك يا حيان؟ حياك الله، تفضل. الشيخ بقوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون، فقال الله بعدها ولو رجعوا لعادوا لما نهوا عنه. هل هذا شيء في جميع الكفار؟ لأننا نرى بعضهم الآن ربما يموت، وظهر القسم الثاني الذي لو ظهرت له الحجج والبينات لأسلموا تبع الحق، أم هذا في شريعة معينة؟ هذا في الذين حقت عليهم كلمة العذاب، هذه مشكلة أشكلت على زخرفها الرحيلي وأشكلت على العباد، وهي سبب عدم فهمه لكلام ابن باز العباد حفظه الله، وهو أنهم ظنوا أن الكفار شيء واحد وأنه الكافر في النار. إذن أين المعذور بجهله؟ واستدل الرحيلي بقول الله عز وجل إن الله كفار ومنافقين جامع، الله جامع كفار ومنافقين، المنافقين والكافرين في جهنم جميع، قال خلاص ما دام كافر فسيكون في النار. طبعا انا دي رد عليه، بينت المراد بالآية، وان المراد بالآية الكافرين هنا والمنافقين هم الذين سبق ذكرهم في السياق وتكلم عنهم السياق كثيرا، وهم الكفار اليهود والمنافقون في المدينة، وبينهم تآمر وكذا وكذا. ثم وذكرت كلام ابن عباس، وذكرت أن أفضل الناس يطلق ويرد به عموم الناس، أو يطلق به بعضهم أو حتى واحد منهم، أو يطلق ويرد به المسلمون في القرآن الكريم، وكذلك الكفار وكذلك المنافقون لا يقصد بهم العموم، قد يأتي ويرد به طائفة من الكفار. هؤلاء الكفار الذين كانوا في المدينة وقامت عليهم الحجة، هؤلاء هم الذين سيدخلون النار. وهناك كفار ما حقت عليهم كلمة العذاب، كافر حقت عليه كلمة العذاب وهو الذي قامت الحجة واستحق النار، كافر ما حقت عليه كلمة العذاب، هذا ما قد يكون بعدون الحجة. فإذا هذه الشبهة أيضا وصلت إلى العباد، وصلت إلى كثير من المدينة، وربما تلقف الحيل من قبل فمنعتهم من القول أن أهل الفترة كانوا كفارا، وقالوا ما يوجد الآن كان، لأن الناس أكثرهم الآن يعني معذورون بجهلهم، إذن ما قامت عليهم الحجة، ها ما قام حجة، إذن هم ليسوا بكفار. هذا هو يعني ولذلك بينت وذكرت كلام أهل العلم والآيات المبينة أن من الكفار من حقت عليه كلمة العذاب وهم الذين السياق يدل على أنهم جاءتهم الرسل وكذبوا الرسل وعاندوا الرسل، وهناك الذين لم يأتهم رسول وهم تحت الفتح، يعني كفار خاطبهم الله بالكفار ولم يأتهم رسول ولكن لم يقل أنهم في النار، كقوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ها لا لا قبله، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم رسول من الله يتلو صحفهم، قال كفار مشركين وقال أنهم لم تأتهم بين ولا يستطيعون الانفكاك ولم تأتهم رسول، ومع ذلك سماهم الكفار وسماهم المشركين. إذن هذا دليل واضح. الذين بعدهم قال في نار جهنم هؤلاء أبناؤهم، إن الذين كفروا إن من أهل الكتاب والمشركين هؤلاء أبناؤهم الذي جاءهم الرسول، هم في نفس الشرك ونفس الاسم، لكن هؤلاء جاءهم رسول والأولون ما جاءهم رسول، كما قال تعالى في الآية الأخرى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، تنذر قوما ما أنذر آباؤهم، هم بالكفر سواء ما تغير شيء، الأبناء امتداد لأولئك في الكفر وفي الاسم وفي الوصف وكل شيء، لكن لقد حق القول على أكثرهم هؤلاء الأبناء، الأبناء حق القول عليهم الذين جاءهم الرسل، وأولئك ما حق القول عليهم ماتوا بالفترة. يعني إذا هذا أمر مهم جدا، وفهم هذه الأمور يخرج من إشكالات كثيرة ومجالات خطيرة. شوف كل شبهة مانعة تكون سببا يعني التعصب للآخر. لا الشبهات قالوا الشبهات في الأمور المشتبهة، هي اسم مشتبهة لأنها تعتبر فيها الشبهة، لكن جاء شخص قال والله أنا عندي شبهة، إيه شبهتك؟ قال رأيت عيسى بن مريم يحيي الموتى فجاء في نفسي أنه هو الله أو ابن الله أو علي هو الله، بشبهات عنده، هل تقبل الشبهة؟ جاءت عنده شبهة فأنكر بسببها البعث. الأمور القطعية في القرآن الكريم أصلا لا يجوز فيها النظر ولا الاجتهاد، ما فيها إلا السمع أبدا، ما من البداية نقول أنت عندما ذهبت تستدل أنت شكيت في هذا الأمر، أنت كفرت، شكيت في البعث كفرت، عندما سوقت لنفسك أن تستدل أو أن تنظر في هذه الشبهات في وجود الله أو في صحة التوحيد أو في نعوذ بالله يعني صحة الإسلام وأن الإسلام لا يكون إلا للموحدين أو في صحة البعث أو في صحة القرآن، أنت عندما تصورت أنه يمكن أن يوجد دليل على خلاف ذلك أنت كفرت، هذا الشك هذه ما يقبل فيها ولا شك، الشك فيها كفر ما يقبل اجتهاد فيها، لذلك هؤلاء زائغون زيغا عظيما، الذين يقولون ابن عربي عنده شبهات معذور بجهل معذور بالشبهة، يقول الرحيلي عنده شبهات منعته من فهم التوحيد، يعني ابن عربي فهو مسلم، لا يكفر هذا كلام يا ليته ما تعلم، والله لو كان يكد على الحمير في السوق أحسن له من هذا القول، وهو قد صار ما صار في مستوى العلم، نسأل الله السلام. هذا ما يجوز فيه اجتهاد ولا يجوز فيه شبه ولا يعتبر في شيء، يقول نعوذ بالله الكلب والله هذا عنده شبهات منعته من فهم التوحيد، نسأل الله السلام. صلى الله السلام العافية، صلى الله السلام العافية، اللهم لا تجعلنا من الشامتين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. حتى الكافر الأصلي لو احتج بالشبهات هل تكون عذرا له؟ والله الذي عليه الآن المحققون ابن عبد البر وجرير الطبري شيخ الإسلام أبو حنيفة الذي بلغتنا يعني أقواله، قد يكون الجميع كلهم على هذا، هؤلاء اللي لهم والشيخ ابن عثيمين ابن باز أن وجود الله عز وجل وأن هناك يعني مسائل فطرية والأمور الفطرية العقلية هذه لا يقبل فيها شبهة ولا قامت فيها الحجة في العقول في دلائل العقول. الذي ينكر وجود الله عز وجل وهو شاهد هذا الكون العظيم البديع الذي يشهد بصفات الصانع هذا لا يقبل. الذي يقول المسلمون لهم يقولون لنا الله والمسلمون يقولون لنا الله فنعرف وكيف نعرف من هو الإله الحق؟ البوذيون يقولون إلهنا الله؟ لا يقول إلهنا بوذي. البوذي يقول بوذي وهم يقولون كل فرقة يرسل لنفسه إله. كيف نعرف من إله الحق؟ لا هم ليس قصدك الله، قصدهم يقولون أن الصانع هو الله والمسلمون يقول الصانع هو الله والبوذي يقول الصانع المدبر هو بوذا. نعم الصانع إذا كلام الصانع. وهناك فلاسفة يسمون الفلاسفة الإلهيين يثبتون وجود الصانع كأفلاطون ومن يدور في فلك إثبات شركي لكن عادي يثبتون الصانع وهناك من لا يثبت الصانع. هذا الآن عندما نأتي إليه ونقول هذا الصانع الذي أثبت أنه صانع بوذا هذا هل يقبل عقلك أن يكون مثلك؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم كيف يكون طيب قبل أن يولد بوذا وين الصانع؟ ها؟ هل يمكن أن يكون المصنوع قبل الصانع؟ ها؟ هذا لا يمكن. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هم ما يستطيع أن يخلق أنفسهم لا يستطيع أن يكون هو قبل نفسه ليخلق نفسه. إذن نأتيهم بهذا. إذن كونك الآن قلت أن الصانع بوذا هذا باطل. يقال أن إبراهيم حاج قومه قال أنتم الآن تقولون هذه الكواكب هي الله. من البديهي أنه أن الخالق لا يغيب عن خلقه. لماذا قلت جمقى؟ لأن هي نراها أكبر شيء وهي قال طيب إذا غابت الآن وين راحت؟ طبعا هم ما عندهم منها راحت غابت عنكم إلهكم غاب عنكم وضعتم. ها هم يقولون أنها تنام نام الرب عن مربوب. ها يعني الآن لو نام الذي يقود السيارة إيش يصير؟ ها مشاكل. إذن أثبت لهم أنه لا يصلح. هذا اللي تعتقدونه لا يصلح على أصولكم على أصولهم ليس على أصول الحق. يعني ممكن أننا نجاد الإنسان بما يعرفه هو ونبطل ها بما يعرفه هو. فمثلا يقال أنتم تقولون أن البنات أن الملائكة بنات الله وأن الله له بنات. يقول نعم. طيب أنتم الآن إذا ولد لواحد منكم أنثى إيش يكون؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم وكره هذا ومن شدة انفعاله يمكن يدسه في التراب. أنت ما ترضى البنات وأنت تقول أن الله أعلى وأجل وأعظم مني فكيف الآن تنسب له البنات؟ ها؟ إذن إذا أنت ترى أن البنات عيب إذن الله سبحانه وتعالى مبرأ منها من باب أولى. هذا على قياسهم. وإلا يعني كونهم يرون أن البنت أنقص من الولد هذا لا نوافقهم عليه ولكن على قياسهم هم نلزمهم على قياسهم نلزمهم على فهمهم وأصولهم نلزمهم بها. اليهود يعني أقرب إلى أهل الإسلام في إثبات الله عز وجل إلا أنهم عندهم انحراف في توحيد الأسماء والصفات حيث يزعمون أن الله يأكل وأن الله صارع يعقوب وأن يعقوب صارع الله، وعندهم خزعبلات. هم يعني مجسمة، هم مجسمة، وظنهم بالله سيء، يظنون بالله ظن الجاهلية، يظنونهم بالله سيء. وإلا هم يثبتون التوحيد، أقرب إلى ثبت التوحيد. وما ذكر من عزير قال به بعضهم، ليس الإنجيل كان مكملا للتوراة أو ناقصا له؟ لا لا، مكمل نفس الكتاب، يضع عنهم إجرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويعني جاء يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه. ها؟ قال أتيناه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، هو الإنجيل. لذلك النصارى يؤمنون بالتوراة والإنجيل بالعهد القديم والعهد الجديد، أما اليهود لا، لا يقبلون شيء غير ما جاء به، يعني ما يظنون أنه أو يزعمون أنه جاء به الأنبياء، لكنه محرف، دخله التحريف التأويل. شيخنا الإشكال الذي عندي يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرباني والرباني، الإشكال هو كيف يقرر أن يحكم بها هؤلاء النبيون؟ ليس المقصود بهادوا، ليس المقصود بهادوا اليهود، ليس اليهود الذين هادوا، يعني الذين تابوا وأنابوا. إيه، وإن كان هم هي أصل التسمية، يقال أنها أصل التسمية، يعني هناك ناس تدرشوا وبدأوا بالزهد في عهد المكة الإسلامي ثم صاروا بداية المتوسطون، هؤلاء الذين هادوا يقال أنهم هم بداية اليهود، ومعنى هادوا يعني أنابوا وصاروا يذكرون الله ويتمايلون ويتهاودون وهكذا. إنا هدنا إليك يعني تبنا إليك. عند بعثة عيسى لا يقبل أن لا، خلاص كلهم، نعم كلهم ما تبع عيسى، الذي ما تبع عيسى كفر، ومن كفر بنبي واحد قد كفر بجميع الأنبياء. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم.